ويلبسه حجية إلهية تجعل منهم الشريعة، وينكر حجية السنة النبوية وأن الإسلام دين الوسطية، ويدعو إلى المروق من النصوص الشرعية بقوله لقد حان أوان المراجعة والانتقال إلى مرحلة التحرر لا من كفة النصوص وحدها قبل أن يجلس مخصوصان. وأبحاثه فيها اتهام للقرآن والسنة والصحابة والأئمة ومنهم الشافعي وأبو حنيفة بالعصبية الداخلية. فحارب الإسلام في نصوصه ومبادئه ورموزه، واعترض على نصيب البنات في الميراث رازا بذلك على ما ورد بالقرآن الكريم بنصوص قطعية محصنة في هذا الصدد، وتنادى في غلوه بالدعوة إلى التحرر من النصوص الشرعية، يزعم أنه ليس فيها عناصر جوهرية ثابتة وأنها لا تعد إلا عن مرحلة تاريخية قد ولت، وهذا ظن لشرع الله تعالى بأنه غير صالح لكل الأزمنة، ويصف اتباع النصوص الشرعية بالعبودية، وينكر أن السنة وحي من عند الله عز وجل، ويدعي أنها ليست مصدرا للتشريع، متحديا بذلك الآيات القرآنية العديدة التي وردت في هذا الشأن على خلاف إجماع الأمة، وكثر من أحكام الجزية وملك اليمين، مطورا الإسلام للتقلب برغم تسامحه وحظه على عكس النصارى، وأنكر أن الله ذو العرش العظيم، وأنه تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، وأن من خلقه الجنة والنار والملائكة والجان، رغم ورود آيات القرآن الكريم قاطعة الدلالة في ذلك متجاهلا هذا، وشكرا من نصوص الكتاب العزيز مستخفا به بقوله إنما بنا معناه، بقوله بنا معناه إن القرآن حوى كثيرا من الأرض، بقوله إن النص القرآني حول الشياطين إلى قوة معوقة وجعل السحر أحد أدواتها، بما معناه أن القرآن حوى كثيرا من الأباطيل، وصار على هذا النهج المضاد للإسلام في مقاصده وعقائده وأصوله بجرأة وغلو وتجريح ناسيا عنه عن مصادره الرئيسية ما لها من قداسة، ولم يتورع في سبيل ذلك أن يقارب الحقائق الثابتة حتى التاريخية منها، وكان هذا هو منهجه وهو مدرك لحقيقته وحقراه في ميزان الشريعة، إذ أنه نشأ مسلما في مجتمع إسلامي ويعمل أستاذا للغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية الآداب جامعة القاهرة، ويقوم بتدريس علوم القرآن ومثله لا تخفى عليه أحكام الإسلام وأركانه وأصوله وعقائده، بل إنه يدعي الفقه والعلم، وذلك حجة عليه وإذ هو أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، بالنسبة لأي مسلم لم ينل حظا من التعليم والثقافة الدينية فإنه يعد مرتدا عن دين الإسلام لإظهاره الكفر بعد الإيمان، وما تجرع به من أن ما صدر عنه من قليل التأويل فهو مردود، إلى آخر الكلام الذي ذكروه في الحيثيات التي نقرأها في آخر الوقت. هذا الكفر كله أخرجوه من عدة كتب، كما قلت في الخطبة لو وزع كفره على أمة من المؤمنين لدخلوا النار جميعا. ماذا بقي في القرآن؟ من تسأل ماذا بقي لنا من القرآن إذا كان احتوى على الأباطيل ودراسة تقرر عليه؟ وماذا بقي لنا من بيان الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا الكفر أيها الكرام، هذا الرجل على ملته خلق الكثير، لكنه تجرأ ونطق وهم جبلوا وخرقوا لم ينطقوا، إلى قال ابن القيم رحمه الله في كل نفس داعية الألوهية، كل واحد على استعداد أن يكون إلها. تجد الرجل المتواضع كان معاه في الحارة يترد معاه تدرج حتى وصل إلى قمة الهرم في رياح الله، وإذا به يقول لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعباد. هو قال كده مش للعبيد، هو قال للعباد عشان مش حد ينكسر أو ما نروح تاخد القرآن من الفرق تقول إن العبيد وأنا من العباد أهو، أول ما يصل وهو إذا أصابه مغص يجأر ويعض الأرض. فكل نفس فيها داعية الألوهية كما حدث لفرعون

فرحنا الفلان فردنا اليمين. هذا هو هذا هو هذا رد اليمين. جهت لمرة أن لها إنت صالح بالسلام عن ربيعين اليمين. طبعا كل مرة بدنا نحكي بريح يروح اليمين. ثالث مرة أن لها إنت صالح بالسلام. رابع مرة امبارح أنها انتقال بالثلاث. كم ذو الشهر كالشهر هو أول ما قال له ثالث مرة انتقال بالثلاثة ورابع مرة وقال من عايزة ضال عليك تجنبك. هذه المرأة من الطلقة الثالثة زانية وأنت ثاني انتقال لفظ صريح ايقاع الطلاق. ليس عند العلماء جميعا اي اشكال في رفوع الطلاق لهذا اللفظ الثالث. بل الائمه الاربعه وجماهير اصحاب الائمه الاربعه على ان امراه هذا الرجل طالق في المره الاولى والطلاق دائم. ان الاربعه يقول من قال لامراته انت طالق ثلاثا فهي طالق البتة لا تحد له من بعدها تبين تحديد الوالد. وطالق في هذا الشيخ الإسلامي ابن تيمية وتلميذه المحقق ابن القيم رحمه الله وقال له مفهوم العدد لا يكون إلا عند تكرر. فلو قال رجل مثلا لو سمع رجل قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال 100 مرة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم غفرت له ذنوبه ولو كانت كثيرة البحر. فجاء رجل فقال سبحان الله وبحمده 100 مرة لأنها 100 مرة لأنها واحدة قالها مرة واحدة. فكانت الرأي إذا قال بمرأته أنت طالق 1000 مرة فإنه لا يفهم من العدد إلا مرة واحدة إلا إذا كرر هذا العدد في مجال من فضله. فقال لمرأته أنت صالح فخرج ثم دخل قال لها أنت صالح فخرج ثم دخل قال لها أنت صالح وهكذا مع كل غلطة بمجلس جديد. يبقى أنت كررت العدد مرة ومرة ومرة. قال الفقهاء فلو قال لمرأته أنت صالح صالح صالح صالح صالح وعدم صالح فكل طلقة تقع بمفردها ليه؟ لأن العدد مفهوم التكرير وتتكرر. إنما المشكلة إن هو يجمل العدد في لفظ واحد. أنت طالق 100 مرة وقعت مرة واحدة. لكن لو فقط أنت طالق طالق طالق على طول كده يقع. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيقول برضه رفض المسألة دي وكده قوي. المهم للمحاكم الآن في مصر والشام على فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فعلى فتوى العلماء السابقين امرأة طالق من زمان. وعلى فتوى شيخ الاسلام ابن تيميه ايضا امراه خالد من الصف الثالث. ومع ذلك كان بقول بصلي في المسجد وجدت رجل مرض واقيم بدعه وعينه. هو ليه احكمنا في نظر في العينه في المسجد وقت نجمع عن ان الجراح اللي مش عارف مدير الاوقاف ورجعها لي. ايه راح لمدير الاوقاف ورجعها لي. فحاجة من الاثنين اما ان يكون مدير الاوقاف لا يبقى مدير واما يكون دلسوا عليه يكونوا خدعوه ونقلوا كلاما غير الذي قالوه لي لما وجدوا الحكم صريحا. الكلام ده انا اقوله ليه؟ لان في بعض الناس يقول لك ادفع 20 جنيه وارجع مراته. بنقول له لا، اما العشرون فرد على صاحبها وقد وقع الطلاق كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. أما الغنم فهي رد عليك والفارية رد عليك أو القارب كما ورد في بعض الروايات. ثم قال فأما ابنك فعليه جلد 100 وتبعيد عام وأما امرأة هذا فعليها الرجم. قالوا اخرج لنا بكتاب الله. فقال والله لأقبلن بينكم بكتاب الله. فهل تجدون الرجم في كتاب الله؟ طيب